بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أخوات الهدى والعقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والحمد لله رب العالمين الذي جعل هذه الأرض المقدسية أرضا مباركة وأرضا يحبها الله سبحانه وتعالى، وأرضا كانت فيها الخيرات والبركات الحسية والمعنوية. حينما نتأمل في حديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحه عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فقال مالك بن يخامر: سمعت معاذا يقول وهم بالشام. فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. وشام الشام هي فلسطين، وشامة فلسطين هي بيت المقدس، والبركة كما أنها تكون في المسجد الأقصى فإنها تكون حول المسجد الأقصى شاملة لكل ما تدخله البركة من أمور الدين والدنيا. إن من بركة هذه الديار أيها الأحبة في الله أن الله عز وجل اختارها لتكون أولى القبلتين وثاني المسجدين، ومن بركتها كذلك أن جعلها الله عز وجل موطن الأنبياء السابقين، فهي مهاجر إبراهيم وبها عاشت ذريته، وهي عاصمة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، وبها ولد عيسى عليه الصلاة والسلام، وإليها أسري بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن بركتها كذلك التي بفضل الله عز وجل فاض عبيرها وشذاها، أن كانت هذه الديار موئلا لأهل العلم والفضل والدعوة والجهاد والإباء. وحديثنا في هذا اليوم أيها الأحبة في الله عن سيرة إمام همام من أئمة الإسلام والمسلمين. هذا الإمام يكنى بأبي عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي المقدسي الراميني الصالحي رحمه الله تعالى. ولد برامين، وهي قرية من القرى التابعة لنابلس الفلسطينية، عام 707 للهجرة، وقيل عام 710 للهجرة. وهذا الإمام أيها الأحبة في الله حينما ترجم له أهل العلم رحمهم الله تعالى وصفوه بأنه الإمام العالم العلامة، شيخ الإسلام وأحد الأئمة الأعلام. وقد كان هذا الإمام رحمه الله تعالى من خيرة أهل العلم الذين تفقهوا وبرعوا ودرسوا وأفتوا وناظروا وأفادوا ونابوا في الحكم عن قاضي القضاة الإمام جمال الدين المرداوي، وتزوج ابنته. فإذا الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى تزوج ابنة الإمام جمال الدين المرداوي، وله منها 7 أولاد. وكان هذا الإمام، أقصد الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى، غاية في نقل مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. هذا الإمام كان له شيوخ كما هي سيرة أهل العلم، الذين لا يتلقون العلم عن الكتب فحسب، بل إنهم كانوا يقولون: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وهذه قاعدة عامة صحيحة في الجملة. وكذلك كما كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. فلا بد لطالب العلم أن يتلقى العلم عن شيوخ وعن علماء معتبرين. وهكذا كان الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى، فقد تلقى العلم عن عيسى المطعم وعن شمس الدين ابن المسلم وعن برهان الدين الزرعي وعن الإمام تقي الدين السبكي وعن الحافظ الذهبي وعن الحافظ المزي وعن الإمام ابن تيمية رحم الله تعالى جميع علماء المسلمين. هذا الإمام المبجل ابن مفلح رحمه الله تعالى أثنى عليه جماعة من العلماء، قال عنه الإمام أبو البقاء السبكي: ما رأت عيناي أحدا أفقه من ابن مفلح رحمه الله تعالى، وكان ذا حظ من زهد وتعفف وصيانة وورع ودين متين، وشكرت سيرته وأحكامه. وحينما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في المعجم قال: ابن مفلح شاب عالم له عمل ونظر في رجال السنن، يعني في رجال السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو من علماء الرجال ومن علماء الجرح والتعديل. ناظر رحمه الله تعالى ولم ير في زمانه في المذهب، بمعنى أنه لم ير في زمانه فقيها في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال الإمام ابن القيم لقاضي القضاة موفق الدين الحجاوي: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذاهب الإمام أحمد من ابن مفلح رحمه الله، وحسبك يا أخي الكريم بهذه الشهادة من مثل هذا العالم رحمه الله تعالى. كما ذكرت لكم أن الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى طلب العلم ولازم شيوخا عدة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد نقل عنه علما كثيرا. وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى يثني على تلميذه ابن مفلح رحمه الله تعالى، وكان يقول له: ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح. وهذا يدل على فلاح هذا العالم وعلى صلاح هذا العالم من ناحية فقهه لعلوم الشريعة، حيث أنه كان رحمه الله تعالى أخبر الناس بمسائل واختيارات الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بل إن ابن القيم رحمه الله حينما كان يريد أن يسأل عن اختيارات الإمام ابن تيمية كان يذهب ويسأل الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى. وهذا يدل يا إخوة على أن الإمام ابن مفلح رحمه الله قد لازم هذا الإمام ملازمة طيبة. كان الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى ذا حظ من زهد وتعفف وصيانة وورع ودين متين، وقد كتب الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام القبول بفضل الله سبحانه وتعالى من عدد من علماء عصره. لهذا حينما ترجم له الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال عن الإمام ابن مفلح رحمه الله: قد جمع مصنفات منها على المقنع نحو 30 مجلدا، وعلى المنتقى مجلدين، وكتاب الفروع 4 مجلدات، وقد اشتهرت كتبه في الآفاق، وهو من أجل كتبه وأنفعها الذي هو كتاب الفروع، وله كتاب جليل في أصول الفقه حذا فيه حذو الإمام ابن الحاجب في مختصره، وله كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية رحمه الله تعالى. إخوة الإسلام والإيمان، ننتقل بكم الآن إلى فاصل قصير نكمل لكم فيه بإذن الله عز وجل الحديث عن سيرة الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى. أعلام الأمة فرسان رفعوا راية الأوطان في العلم وبالخلق، رجحت كفة الميزان، رجحت كفة الميزان. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله، لازلنا نواصل الحديث عن سيرة الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى. الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى كما علمنا طلب العلم وألف الكتب، وكذلك درس عددا من العلوم الشرعية في عدد من المدارس، فقد درس بالصاحبية وهي مدرسة من المدارس المشهورة، ودرس في مدرسة الشيخ أبي عمرو، وأعاد بالصدرية ومدرسة دار الحديث العادلية. لأجل ذلك أيها الإخوة في الله، كان في الحقيقة الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى من العلماء الذين كتب الله سبحانه وتعالى لهم تدريس العلوم الشرعية، ولأجل ذلك استوعب كثير من طلبة العلم في ذلك الوقت على يد الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى عددا من العلوم التي أقروا بأنهم لم يستفيدوا منها ك كما استفادوا من تدريس الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى لهذه الكتب. الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى برز في عدد من العلوم، برز في علم الفقه، وهذا العلم الشريف ألف فيه كتبا عدة، من ضمنها كتاب الفروع. وقد قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في الجوهر المنضد عن منزلة كتاب الفروع: هو مكنسة المذهب، لأنه كان قد جمع أغلب أقوال علماء الحنابلة وأغلب الروايات التي جمعها من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأثنى عليه ابن حجر العسقلاني، مع أن ابن حجر شافعي، فقال: صنف الإمام ابن مفلح الفروع في مجلدين، أجاد فيها إلى الغاية، وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر به العلماء. وهذه شهادة عالم من مذهب آخر على غير مذهب الإمام ابن مفلح يشهد له بهذا العلم، وحسبكم بشهادة الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كذلك من العلوم التي برز فيها علوم الآداب، وقد ألف في ذلك كتابا عظيما أسماه كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية. وكذلك برز في علم أصول الفقه، فقد ألف كتابا سماه أصول الفقه، وقد حققه الدكتور فهد السدحان. لأجل ذلك الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى كان بارزا في هذه العلوم. وكذلك برز في علم النحو، فقد قرأ علم النحو على شمس الدين ابن مسلم رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام ابن مفلح كان شيوخه يعظموه ويوقروه ويجلوه ويبجلوه، فكان الإمام المزي والإمام الذهبي ومن هما إلا عالمين جليلين كبيرين في العلم والقدر، فقد كان يعظمانه ويثنيان عليه ثناء كبيرا. وكذلك الشيخ تقي الدين السبكي وهو شافعي كان يثني على الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى ثناء عطرا. والإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى ذكر العلماء عنه شيئا جميلا، فقد ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى قائلا: أفقه أصحاب الشيخ ابن تيمية ابن مفلح صاحب الفروع، وأعلمهم بالحديث ابن عبد الهادي، وأعلمهم بأصول الدين والطرق المتوسط بين الفقه والحديث الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الأحبة في الله، الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى هو كذلك من العلماء الأجلاء الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لحسن العبادة وللزهد في كثير من أمور الدنيا ومتاعها. فقد ذكر العلماء الذين ترجموا للإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى أنه ما كان إلا شخصا قنوعا، وكان عنده من القناعة الشيء الكبير. والقناعة أيها الأحبة في الله من الأشياء الطيبة والجميلة التي من المهم أن يتميز بها طالب العلم رحمه الله. لأجل ذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: رأيت القناعة كنز الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه، ولا ذا يراني به منهمك، وصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى كان عزيز النفس، وكان يكره لطالب العلم وللفاضل ولأهل الصلاح أن يسأل الناس شيئا. ولذلك في كتابه الفروع في باب ذكر أصناف الزكاة ذكر أبياتا عن يحيى بن خالد بن برمك في ذم السؤال، وهي: معطاض باذل وجهه بسؤاله عوضا ولو نال الغنى بسؤاله، وإذا بليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المفضال، وإذا السؤال مع النوال وزنته رجح السؤال وخفى كل نوال. كان الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه يعد من العلماء الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى للمناظرة مع الأدب الوافر والحظ الزاخر من العلم الشرعي، فقد كان مناظرا مهابا، كان حينما يناظر الآخرين يحترسون من مناظرته، لأنه في الحقيقة عالم. وكلما كان الرجل عالما أثناء المناظرة كلما كان بفضل الله سبحانه وتعالى قادرا على استخراج العلم الشرعي، وخصوصا إذا رزق مع ذلك سرعة البديهة وحسن الأدب أثناء المناظرة. توفي الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى ليلة الخميس ثاني رجب 63 بمسكنه بالصالحية، وصلي عليه يوم الخميس بعد الظهر بالجامع المظفري، وكانت جنازته حافلة حضرها القضاة والأعيان، ودفن بالروضة بالقرب من الشيخ موفق الدين ابن قدامة، وكان له 54 رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته. أيها الأحبة في الله، كنا نتحدث إليكم عن سيرة الإمام ابن مفلح أحد العلماء الحنابلة المقادسة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة المهديين، وأن ينفعنا وإياكم بعلوم أئمتنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.